بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، دروس وعبر من سيرة صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه، وقد فعل سبحانه وتعالى قدوة من قدوات الأمة الإسلامية التي إذا تناستها تخبطت في طريقها. وقد أمر الله عز وجل بعيش حياتهم وسلوك سبيلهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ورأس الصادقين في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم صديقها، قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، أولئك هم المتقون. أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، اسمه عبد الله ابن أبي قحافة عثمان بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي. يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم بن مرة بنت عم أبيه، وأبوه وأمه صحابيان رضي الله عنهم وأرضاهم. ولد بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر، فإنه مات رضي الله عنه أرضاه وله 63 سنة، أفضل الصحابة على الإطلاق، وأرفعهم منزلة عند الملك الخلاق. وقد اختص بأمور كبيرة ومواقف عظيمة لم يشركه فيها أحد. وإن من الشرف العظيم أيها الأفاضل أن نتدارس هذه السيرة العطرة، وأن نزين مجلسنا بذكر شيء من فضائله وسيرته ومواقفه رضي الله عنه وأرضاه. سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالصديق، وسماه بالعتيق. أما الصديق فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحداً، وأبو بكر وعمر وعثمان معه، فرجف بهم الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وأخرج الحاكم عن ابن سبرة قال: قلنا لعلي: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن أبي بكر. قال: ذاك امرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. وإسناده حسن. وعند دارقطني والحاكم عن أبي يحيى قال: لا أحصي كم سمعت عليا يقول على المنبر: إن الله سمى أبا بكر على لسان نبيه صديقا. وكان أول ابتداء الشهرة بهذه التسمية صبيحة الإسراء، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك، فارتد ناس يعني من هول ما سمعوا وكذبوا واتهموا الرسول، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فكربت كربا لم أكرب مثله قط. فجلس معتزلا حزينا صلى الله عليه وسلم، وقريش يسخرون من هذا الخبر وهذا النبأ العظيم الذي لا يدخل عقل بشر. قال: فمن كان آمنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك أبو بكر رضي الله عنه، فلما سمع المشركون ذلك أتوه فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر صديق. وأما عتيق فعن عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي وهو في السلسلة الصحيحة قال: دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت عتيق الله من النار. وكان أبو بكر رضي الله عنه أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدانيه في هذه المنزلة أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، يعني الرسول بعث عمرو بن العاص ويرى في نفسه أن هذه مزية وحق له ذلك، فجاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر. أطول الصحابة صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وسبق إلى الإيمان، واستمر معه طول إقامته بمكة، ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خليفته من بعده، فلقبه المسلمون بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التلقيب متواتر عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. قال: لأن في القرآن في المهاجرين أولئك هم الصادقون، فمن سماه الله صادقا لم يكذب، هم سموه وقالوا: يا خليفة رسول الله. وهو أخص الناس صحبة برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. وعند مسلم من حديث ابن مسعود: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي. وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. وثبت عند البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه قد أبدى عن ركبتيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن صاحبكم قد غامر، يعني حصل بينه وبين أحد خصومة وجاء مغضبا. قال: فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، أي تكلم الصديق على عمر فأسرع إليه في الكلام. قال: ثم ندمت فسألته أن يغفر لي، أي أن يستغفر لي ويقول: غفر الله لك يا أبا بكر. قال: فأبى علي فأقبلت إليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. قالها ثلاثا. ثم إن عمر ندم رضي الله عنه وأرضاه، فأتى منزل أبي بكر فسأل عنه، فقالوا: إنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر من الغيظ على عمر. قال: حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين، فما أوذي بعدها أبدا. وهذا فيه عظم منزلة الصحابة عند النبي، عظم منزلة الصديق عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عظم امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا منزلته عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن إغضابه إغضاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يتعرض إليه بأذى قط. ويكفيه في الصحبة قول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور في هذه الآية هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الآية في أولها قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وهذا عتاب شديد للمؤمنين. قال سفيان بن عيينة: عاتب الله المسلمين كلهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر وحده، فإنه خرج من المعاتبة. ثم قرأ هذه الآية. وأبو بكر أعظم الأمة إيمانا، كما يروى عن أثر في أثر عن عمر أنه لو جعل إيمان الصديق في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح بها إيمان الصديق. قام المواقف التي زلزل فيها أهل الصدق من الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ضحى يوم الاثنين، وكان الصديق قد خرج إلى العالية أعلى المدينة لحاجة له، فأبلغ بموت النبي عليه الصلاة والسلام. واجتمع الصحابة في المسجد، وقام عمر يخطبهم يهدد من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وأنه قبض وسيعود ويرجع. قال: فجاء الصديق ثم مر حتى دخل البيت، بيت عائشة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كشف عن وجهه وقبله صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولن يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج إلى الناس وعمر يخطب، فأسكته فلم يسكت، فحمد الله فأقبل الناس عليه، فقال: أما بعد، فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فتلقف الصحابة الآية كأنما أنزلت عليهم الساعة، وجعلوا يترادونها، ووقع عمر على الأرض قال: لم تحملني قدماي لما سمعت الصديق يتلو هذه الآية. أعظم الصحابة إيمانا، وهو أعلم الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، كما أن ابنته الصديقة عائشة أعلم نساء هذه الأمة. قال ابن كثير في الفصول عنها: ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت في العلم أو بلغت من العلم مبلغها. وأما الصديق فقال ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مشاورة لأحد من أصحابه منه، ولم يكن أحد أعظم اختصاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم منه ثم عمر. قال: وقد ذكر غير واحد مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة. قال: وهذا بين، فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلها هو بعلم يبينه لهم، وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة، كما بين لهم موت النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيتهم على الإيمان وقراءته عليهم الآية، ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم قتال مانع الزكاة لما استراب فيه عمر، وبين لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة لما ظن من ظن أنها تكون في غير قريش. قال: وقد استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على أول حج أو على أول حجة حجت من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم المناسك أدق ما في العبادات، ولولا سعة علمه بها لم يستعمله، وكذلك الصلاة استخلفه عليها ولولا علمه بها لم يستخلفه. قال: ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة. قال: وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه أنس من أبي بكر، وهو أصح ما روي فيها وعليه اعتمد الفقهاء. قال: وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط فيها، وقد عرف لغيره مسائل كثيرة. وقال ابن القيم: ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدا، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف أبدا، وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة. ولذلك قرر أنه إذا اختلف الصديق مع عمر فالحق في كل المسائل مع الصديق. ومن أدلة على ذلك ما روى البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا؟ قال أبو سعيد: فعجبنا لبكائه. أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، علموا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء، وقال ابن كثير: كان الصديق رضي الله عنه أقرأ الصحابة، أي أعلمهم بالقرآن. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام قدمه إماما للصلاة بالصحابة رضي الله عنه، مع قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فدل على أن الصديق أقرأ الصحابة. قال النووي رحمه الله: الصديق أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن كله، وكان مع ذلك من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السيوطي: كلما رجع إليه الصحابة في غير موضع يبرز عليهم بنقل سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظها هو ويستحضرها عند الحاجة إليها ليست عنده. وكيف لا يكون كذلك وقد واظب على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول البعثة إلى الوفاة، وهو مع ذلك من أذكى عباد الله وعقلهم، وإنما لم يروى عنه من الأحاديث المسندة إلا القليل لقصر مدته وسرعة وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو طالت مدته لكثر ذلك عنه جدا، ولم يترك الناقلون عنه حديثا إلا نقلوه. ولكن كان الذين في زمانه من الصحابة لا يحتاج أحد منهم أن ينقل عنه. قال: ما قدر شاركه هو في روايته، فكانوا ينقلون عنه ما ليس عنده. قال: وكان الصديق مع ذلك أعلم الناس بأنساب العرب، لا سيما قريش. ثم روى عن ابن إسحاق قال: كان جبير بن مطعم من أنسب قريش لقريش والعرب قاطبة، وكان يقول: إنما أخذت النسب من أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر من أنسب العرب. وكان الصديق مع ذلك غاية في علم تأويل الرؤى، وكان يعبر الرؤى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين، وهو المقدم في هذا العلم بالاتفاق كما قال الذهبي: كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر أنه سئل من كان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حياته، فقال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ما أعلم غيرهما. قال: وقال ابن كثير: وكان من أفصح الناس وأخطبهم. قال الزبير بن بكار: سمعت بعض أهل العلم يقول: أفصح خطباء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. فأخطب الصحابة وأفصح الصحابة الصديق. وشاهد هذا ما ثبت عند البخاري في قصة سقيفة بني ساعدة حين الاستخلاف. قال عمر في قصة طويلة لما اجتمع الأنصار تحت السقيفة، أخبر الصديق أن الأنصار قد اجتمعوا ويخشى من اجتماعهم فرقة، فذهبوا إليهم. قال فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. قال: فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. قال: وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. قال: ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، أو من أبلغ الناس. وفي رواية قال: وقد كنت زورت مقالة أعجبتني، أي حضر كلاما في نفسه، أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر. قال: وقد كنت أداري منه بعض الحد، أي الحدة، وهو كان أحلم مني وأوقر. قال: فقال أبو بكر: على رسلك، يعني لا تتكلم، فكرهت أن أغضبه، وكان أعلم مني. قال: والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بداهته مثلها وأفضل منها حتى سكت. قال السيوطي: ومن الدلائل على أنه أعلم الصحابة حديث صلح الحديبية، حيث سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصلح وقال: على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى أبي بكر فسأله عما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه كما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بسواء. قال: أخرجه البخاري وغيره، يعني لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من شدة تعلقه واتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام وتمسكه بالسنة وسعة علمه وافق قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عمر عند البخاري قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: ثم أتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لست أعصي، إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. قال الصديق: يا رجل، إنه لرسول الله وليس يعصيه ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فعملت لذلك أعمالا. كيف يعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ السنة أيها الأفاضل لا تخالف، وإن رأى الإنسان بعقله أن الخير في خلافها، لأن السنة عصمة ونجاة من كل مزلة ومن كل فتنة. قال السيوطي: وكان مع ذلك أسد الصحابة رأيا وأكملهم عقلا، وكان رضي الله عنه أجود الصحابة على الإطلاق، بل قال النووي رحمه الله: وكان من رؤساء قريش في الجاهلية وأهل مشاورتهم ومحببا فيهم وأعلم لمعالمهم، فلما جاء الإسلام آثره على ما سواه ودخل فيه أكمل دخول. ولما آذته قريش وأراد الهجرة إلى الحبشة فانطلق حتى بلغ برك الغمات، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، أي أدخل بجواري، فارجع فاعبد ربك ببلدك. فارتحل ابن الدغنة ورجع مع أبي بكر، فطاف ابن الدغنة في كفار قريش فقال: إن أبا بكر خرج ولا يخرج مثله، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق؟ قال: فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر. هذا في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ كان عنده فيما يروى في الجاهلية ما يزيد عن 40,000 دينار وفي رواية درهم، فأنفقها كلها في خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإعزاز دينه، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. وعند الترمذي: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلى أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة. وما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. وعن زيد ابن أسلم عن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا كثيرا. قال: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته إلى شيء، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته إلى شيء، يعني إن كنت سأسبق فسأسبق اليوم، وإلا ليس لي مطمع في مسابقة أبي بكر رضي الله عنه. قال: فجئت بنصف مالي. من يتصدق بنصف ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: قلت مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. وكان أبو بكر في الجاهلية من أعف الناس رضي الله عنه وأرضاه. قالت عائشة: لقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية. وعنها: لقد حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية، ولم يكن على عبادة الأوثان، فأبو بكر لم يسجد لصنم قط رضي الله عنه وأرضاه، ولم يتردد في قبول الإسلام أبدا. ولذلك تقدم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت. وجاء في سيرة ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عتم عنه حين ذكرته، أي لم يلبث وما تردد فيه. وكان رضي الله عنه من أكثر الصحابة تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول عن نفسه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ومصداق هذا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام ابن بطة في الإبانة معلقا على هذا الأثر العظيم، قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. وهذا حال كثير من الناس ممن قل دينهم ورق إيمانهم، تأتيهم السنن الواضحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيضربون لها الأمثال ويعارضونها بقول الكفار، تأتيه بالسنة الواضحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيردها بعقله بزعم أنها لا توافق العصر أو لا توافق العقل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومن أمثلة ذلك من تعظيمه للسنة ما روى البيهقي بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض، والذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض، قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قيل له في الثالثة: ما هي أبا هريرة؟ ما هي أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما كان بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، واجتمع إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف توجه بهؤلاء إلى الشام أو إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فقام فخطب أبو بكر في الناس ثم قال: والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثه، قال: فجعل لا يمر بقبيل، أي بقبيلة يريدون الارتداد، إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. قال: فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبت أولئك على الإسلام. يعني الأبعدون ثبتوا بهؤلاء بامتثال الصديق لهذه السنة، ولم يقدم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، بل أنفذ الجيش الذي بعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقبل معارضة أحد. وهذا من تثبيت الله عز وجل له، ومن قيامه في هذه الساعة الحرجة من تاريخ المسلمين. وكان يهاب رضي الله عنه أن يخوض في دين الله بغير علم أبدا، وهو العالم الذي بلغ من العلم ما لم يبلغه أحد من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وقال ابن سيرين: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه قاعدة عظيمة، أن لا يخوض الإنسان في الأمور إلا بعلم وتبين. إذا كان الراسخون في العلم يتهيبون من خوض غمار العلم بلا سنة وبرهان ويترددون، وكان إذا عرضت عليه الأمور العظيمة ينظر في الكتاب وفي السنة ويشاور الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أشد الصحابة حزما في دين الله عز وجل، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وفي رواية: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. فهو أرحم الأمة وأرأف الأمة. ولكن لما جاءت الفتن وارتدت العرب ومنعوا الزكاة، حزم الصديق الأمر وأمر بقتالهم وعدم الهوادة معه. فقال عمر: كيف تقاتل الناس؟ يعني منعوا الزكاة. قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، منع الزكاة، وهم يشهدون الشهادة. فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها. فقال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ الرأفة هنا لا تصلح، الرأفة في وقت الفتن لا تصلح، بل الرأفة والرحمة في وقت الفتن إنما الحزم مع أهلها واستئصال الفتن. فأرحم الأمة وأرأف الأمة لن يتساهل مع الفتن، فدل على أن الرحمة في هذا الموطن هو استئصال الفتن وإغلاق باب الشر على الناس. ولذلك نبينا الرؤوف الرحيم الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين لما ذكر الخوارج مع بيان ما هم عليه من شدة العبادة قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيران، أي قتل استئصال لا أبقي منهم أحدا. هذه الرحمة هنا، باب الفتن يغلق يردم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فزع يوما وقد احمر وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعين، فتح الشر وانفتاح الشر وإن كان صغيرا. ينبغي لأهل الإصلاح والصلاح وأهل الأمر والنهي أن يفزعوا لهذا الأمر ولا يتركوا، لأن الأمر إذا ترك اتسع الخرق على الراقع، وكبار الأمور في أولها تبدو صغارا. قال ابن مسعود: سيأتيكم أناس بمثل هذه فلو تركتموهم أتوا بالطامات، لما وقف على حلق يسبحون ويهللون ويحمدون بالحصى قال: يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه لم تبلأ وأنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يصيبه. ثم قال: ويم الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أقوام يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، وصيامه عند صيامهم، وقراءته عند قراءتهم، ويم الله كأنكم منهم. قال الراوي: فرأيت أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، فالشر لا يسكت عنه. فهذا هو الحزم، وهنا هي الرحمة. وكان الصديق أشجع الصحابة على الإطلاق. عن علي أنه قال للناس يوما: أخبروني من أشجع الناس، فقالوا: أنت، أي بعد موت الصديق. قال: أما إني ما بارست أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم، فمن؟ قال: أبو بكر، إنه لما كان يوم بدر فجعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه، فهو أشجع الناس. ثم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، يعني في الجاهلية، فهذا يجبأه وهذا يتلتله، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا. قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجبأ هذا ويتلتل هذا، ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي رضي الله عنه عن بردة كانت عليه فبكى حتى أخضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. وعند البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما صنع المشركون برسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، قال: فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وكان عظيم الخشوع رضي الله عنه، عظيم الورع، سريع الدمعة رضي الله عنه وأرضاه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول أن قال مرض النبي عليه الصلاة والسلام واشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مري أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت إليه فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما ورعه فقد ثبت عند البخاري من حديث عائشة قالت كان لأبي بكر غلام قال يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر ما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، يعني إن حصل كذا سيكون لك كذا في الجاهلية. قال وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. قال فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدم على أبي بكر أحدا أبدا رضي الله عنه وأرضاه. جاء في حديث ابن زمعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصلاة وكان أبو بكر غائبا، فتقدم عمر فصلى فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته فقال لا لا لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يصلي بالناس أبو بكر. وفي حديث ابن عمر كبر عمر فسمع النبي عليه الصلاة والسلام تكبيره وكان جهوري الصوت، فأطلع رأسه مغضبا فقال أين ابن أبي قحافة أين ابن أبي قحافة. فالصديق رضي الله عنه لا يعدله أحد من الصحابة. وأما فضله ومكانته في الإسلام فالواجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن أفضل البشر بعد الأنبياء هو صديق هذه الأمة المحمدية أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى صعد عمر المنبر ثم قال ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير ذلك بعد مقام هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري. قال ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقال هيثمي واعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنهما. وسأل الرشيد الإمام مالك عن منزلة الشيخين من النبي صلى الله عليه وسلم فقال منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. قال شفيتني. وأدلة هذا الإجماع كثيرة جدا وقد تقدم الكثير، ونزلت في الصديق الآيات كما قال الله عز وجل أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ثم قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. نقل أهل التفسير الإجماع على أنها نازلة في الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واختص بأمور لا يشرك فيها أحد. وحديث علي في صحيح البخاري قال محمد بن حنفية وهو شاب لأبي قلت لأبي يا أبتي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال لعلي والده، فقال يا بني أو ما تعلم أبو بكر؟ قال قلت يا أبتي ثم من؟ قال عمر. قال فخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت يا أبتي؟ قال أبوك رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. قال الذهبي رحمه الله وقال علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا والله العظيم، يقول يقسم الذهبي هذا والله العظيم قاله علي وهو متواتر عنه لأنه قاله على منبر الكوفة فلعن الله الرافضة ما أجهلهم. وعند البخاري بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس أو نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا ولا يقول شيئا، وحديث العشرة المبشرون بالجنة في الصحيح وغيره يقرب من التواتر: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. قال ابن تيمية رحمه الله: ففضائل الصديق رضي الله عنه التي تميز بها لم يشرك فيها غيره كثيرة. ثم ذكر منها قوله: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال: وقوله: لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت، يعني باب صغير. وهذا يقول العلماء إشارة إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه، إلا خوخة أبي بكر. قال: وقوله: إن أمن الناس علي في صحبتي وذات يدي أبو بكر. قال: وهذا فيه ثلاث خصائص لم يشركه فيها أحد. قال: يقول: وكذلك أمره أن يصلي بالناس مدة مرضه من الخصائص، وكذلك تأميره له في المدينة على الحج ليقيم السنة ويمحق أثار الجاهلية فإنه من خصائصه. وكذلك قوله في الحديث الصحيح: أدعو أباك وأخاك، قال لعائشة: حتى أكتب لأبي بكر كتابا. وأمثال هذه الأحاديث كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحابة من يساويه، وحديث فضائله كثيرة جدا، كثيرة جدا. وكان الصحابة يعرفون فضله. قال عمر: والله لئن تضرب عنقي أحب إلي من أن ألي رجل أناسا فيهم أبو بكر. وقال لرجل من الأنصار قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: أتحب أن يتقدم غيره؟ قال: لا والله. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به واتباع سنته، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. والاقتداء والأفاضل يقتضي معرفة السيرة، معرفة مفصلة، وسلوك سبيلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم كانوا على الصراط المستقيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. ولم يقل بهما، لأن سنتهم سنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أتيت فلم أجدك. قال: ستجدين أبا بكر. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى أبا بكر وعمر، قال: هذان السمع والبصر، يعني أبا بكر وعمر. وقال: أبو بكر وعمر من الإسلام كمنزلة السمع والبصر. وفضائله لا تعد ولا تحصى رضي الله عنه وأرضاه. وما قلته إنما نتف وتذكير لتعرفوا القدوة الحقة التي يجب علينا أن ندرس سيرتها وأن نقتدي بأفعالها. فالصحابة الاهتداء بهديهم نجاة من كل فتنة. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد نظر إلى السماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهب وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالفتن والقلاقل إنما في مخالفة هديهم وتنكب صراطهم. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يوفقنا لسلوك سبيل طريق الصحابة، ويهدينا لأحسن الأخلاق وأحسن الأفعال، ويثبتنا على الإسلام ويحيينا به ويميتنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سأله سبحانه أن يمن علينا بالأمن والأمان، وأن يحفظ علينا بلادنا وأمننا واستقرارنا ولاة أمرنا، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وأن يذرع المسلمين المحن والفتن، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. وجزاكم الله خيرا. الكلام طويل، وهذه السيرة طويلة جدا، أفردها العلماء بالكتب المؤلفة، وحق للإنسان أن يتأمل سيرة هذا الرجل الإمام الصديق الأكبر الذي لا يعدل أحد بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه، وجمعنا به وبصحابة نبينا ونبينا، وسقانا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.